والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الذي سقط عن راحلته فمات اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه. هذا الحديث من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، كلام قليل جمع أحكاما كثيرة في الحج. والله جل وعلا حكيم عليم، حينما أوجد هذه الأشياء القليلة الوقوع في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ليعرف العباد حكمها ولا يتخبطوا في جهالة، بل إذا وجدت شرع لهم النبي صلى الله عليه وسلم حكمها وبينها. فأسمى بنت عميس رضي الله عنها أحرمت من الميقات فولدت في الميقات بعد الإحرام، فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم ذلك. عائشة رضي الله عنها أحرمت طاهرة من الميقات وتوجهت، فلما قربت من مكة حاضت لحكمة يريدها الله جل وعلا. وهذا الرجل جاء حاجا مع النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع فسقط من راحلته، سقط فانكسرت أو انقطعت رقبته فمات رضي الله عنه. فبين النبي صلى الله عليه وسلم حكم المحرم إذا مات كيف يصنع به. قال عليه الصلاة والسلام: الذي سقط عن راحلته، يعني كان راكب على راحلته يدعو ولعله، فسقط فضربته الراحلة برجلها فمات. فقال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر، دل على أن المحرم إذا مات يغسل، ولا مانع من تغسيله بأدوات التنظيف كالماء والسدر والصابون والإشنان وغيرها من ما يحتاج إليه في تغسيل الميت. بماء وسدر، الماء يطهره والسدر يزيد في صلابة الجسم وينظفه ويزيل عنه الدرن والعرق الذي يتعلق بجسمه. وكفنوه في ثوبيه، كفنوه في ثوبيه، أنه يكفن، يكفن بماذا؟ الثوبين اللذين أحرم بهما، الإزار والرداء، ويكفي اثنان. والتكفين في الأصل يكون فيه عدد من الثياب، لكن المحرم ما يزاد عليه في ثيابه، يكفن في ثوبيه. ودل على أن المحرم، على أن المات الميت إذا مات وهو محرم أنه يجتنب في حقه ما يجتنب في حي الحي. وفي رواية: ولا تحنطوه، يعني لا تطيبوه لأنه محرم، لا تحنطوه ولا تغطوا رأسه، المحرم لا يغطى رأسه، فكذلك إذا مات لا يغطى رأسه. ودل أنه بفضل الله ورحمته على هذا الذي مات وهو محرم أنه يبعث يوم القيامة ملبيا، يعني يكتب له عمله من مات حتى يبعث يوم القيامة وهو ملبي. دل على فضيلة من مات متلبسا بعبادة يحبها الله جل وعلا. كذلك دل المفهومة على أن الحج لا يقضى بقيته عمن مات قبل إتمامه، فإذا مات المحرم في يوم عرفة، قبل عرفة، بعد عرفة، قبل رمي الجمار، بعد هذا ما يقال يرمى عنه، إما تدخله النيابة ما يرمى عنه الجمار، ولا يوقف عنه في مزدلفة، ولا كذا ولا كذا. جميع أعمال الحج إذا مات تتوقف، ويجري له ثواب الحج بإذن الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يبعث يوم القيامة ملبيا حاجا. فهذه أحكام الميت إذا مات وهو محرم، لأنه يجتنب في حقه ما يجتنب في حق الحي، فلا يطيب، لا تحنطوه يعني لا تطيبوه، ولا تغطوا رأسه لأن المحرم لا يغطى رأسه. وكذلك إذا كانت امرأة فيجتنب فيها ما يجتنب في المرأة المحرمة، فلا يغطى وجهها. وهكذا فأظهر الله جل وعلا لعباده أحكام الميت إذا مات وهو محرم، بأنه يجتنب في حق الميت ما يجتنب في حق الحي، وأنه يستمر عمله هذا إلى يوم القيامة، يبعث يوم القيامة ملبيا. اقرأ. وعن ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الذي سقط عن راحلته فمات وذلك وهو واقف بعرفة على راحلته كما في البخاري: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. متفق عليه تمامه. ولا تحب تنظيف الميت حتى وإن كان محرم، فالمحرم يجتنب في حقه ما يجتنبه عادة في الإحرام، إلا أن التنظيف مأمور به شرعا في حق المحرم وغيره. تمامه. ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه. لا تخمروا رأسه، لأن المحرم ما يغطى رأسه، فكذلك الميت إذا مات وهو محرم فلا يغطى رأسه. وبعده في البخاري: فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح: وهو ظهور شديد، فإن الخلاف فيه بأنه ممكن أن يقضى عنه ما بقي عليه من الأعمال ويتحلل، ما دام أنه في عرفة يسار ويرمى عنه الجمار، ويمر بمنى ومزدلفة ويرمى عنه الجمار، ثم يتحلل، ثم يستعمل معه ما يستعمل مع الحلال. لكن النبي صلى الله عليه وسلم شرع لهذا أن يبقى محرما إلى يوم القيامة. قال النووي: المستحبة الاستحباب لتنجيز والإسراء في تجهيز الميت، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اغسلوه بماء وسدر. اغسلوه أمر في الإنجاز بالتغسيل، اغسلوه بماء وسدر، ولا ينتظر فيه، هذا هو الأولى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسرعوا بالجنازة فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن كان سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. ولا ينبغي أن يؤخر أو تحبس جيفة مسلم بين ظهراني أهله إلا إذا شك في موته، فإنه ينتظر فيه، كأن تكون غشية عليه غشية لا يدرى هو ميت أم هذه غشية حي، فينتظر فيه حتى يتأكد. الحديث دليل على وجوب غسل الميت. قال النووي: الإجماع على أن غسل الميت فرض كفاية. قال المصنف بعد نقله في الفتح: وهو ظهور شديد، فإن الخلاف فيه مشهور عند المالكية، حتى إن القرطبي رجح في شرح مسلم أنه الراجح أن غسل الميت فرض كفاية، يجب على من علم بذلك، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين. وليس هذا بإجماع، ولكن الدليل مع من قال بغسله: يغسل الميت وإن كان محرما، ويغسل والغسل واجب وإن كان الماء قليل أو لا يوجد ماء فييمم، إذا تعذر وجود الماء يمم لأجل أن يتطهر، خلافا للحنفية والمالكية فإنهم قالوا استحباب، يستحب ولا يلزم. وعندنا وعند الشافعية أن تغسيل الميت فرض كفاية. إيش معنى فرض الكفاية؟ إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإذا لم يقم به أحد أثم كل من علم بموته ولم يقم بالواجب. ولكن الجمهور على وجوبه، وقد رد ابن العربي على من لم يقل بذلك وقال قد توارد القول والعمل وغسل الطاهر المطهر فكيف بمن سواه، ويأتي كمية الغسلات في حديث أم عطية قريبا. وقوله بماء وسدر ظاهره أنه يخلط السدر بالماء في كل مرة من مرات الغسل، قيل وهو يشعر بأن غسل الميت للتنظيف لا للتطهير، لأن الماء المضاف لا يتطهر به، لا يتطهر به. قيل وقد يقال يحتمل أن السدر لا يغير وصف الماء فلا يصير مضافا، فذلك بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة. وقال القرطبي يجعل السدر في ماء بماء ما سدر، يعني ما يلزم أن يخلط السدر بالماء، وإنما يدلك الجسم بالسدر ثم يغسل بالماء النقي، يجوز هذا. فلا يريد عليه أن الماء إذا أضيف له شيء يبقى على طهوريته. وقال القرطبي يجعل السدر في ماء ثم يخضخض إلى أن تخرج رغوته ويدلك به جسد الميت، ثم يصب عليه الماء القراح، هذه غسلة. وقيل لا يطرح السدر في الماء، أي لئلا يمازج الماء فيغير وصف الماء المطلق. وفيه أن مؤونة التجهيز مقدمة على الحقوق المتعلقة بالتركة، لأن الحقوق المتعلقة بالتركة الدين والوصية والميراث، مؤونة التجهيز مقدمة. ما هي مؤونة التجهيز؟ الكفن، قيمة الكفن، وأجرة الغاسل، وأجرة الحمل، وأجرة القبر إن كان له أجرة، وهكذا. فلم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم هل على الميت هذا دين يستغرق تركته ومنها إزاره ورداؤه، بل هذا الإزار والرداء يجب أن يكفن بهما وإن كان عليه دين. وتمسك بظاهر الحديث بعض المالكية فقال غسل الميت إنما هو للتنظيف فيجزي الماء المضاف كماء الورد ونحوه، وقالوا إنما يكره لأجل السرف. وهذا قال المالكية الأصل في الغسل التنظيف وليس للطهارة، ولذا ما أوجبوه، والتنظيف ليس بواجب وإنما هو مستحب. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته أن تغسيل الميت مستمر، والصحيح أنه فرض كفاية. والمشهور عند الجمهور أنه غسل تعبدي يشترط فيه ما يشترط في الاغتسالات الواجبة والمندوبة، وفي الحديث النهي عن تحنيطه، ولم يذكره المصنف كما عرفت، وتعليله بأنه يبعث ملبيا يدل على أن علة النهي كونه مات محرما، فإذا انتفت العلة انتفى النهي، وهو يدل على أن الحنوط للميت كان أمرا متقررا عندهم. وفيه أيضا النهي عن تخميره وتغطية رأسه لأجل الإحرام، فمن ليس بمحرم يحنط ويخمر رأسه. والقول بأنه ينقطع حكم الإحرام بالموت كما تقوله الحنفية وبعض المالكية خلاف الظاهر، وقد ذكر في الشرح خلافهم وأدلتهم ليست بناهضة على مخالفة ظاهر الحديث، فلا حاجة إلى سردها. وقوله وكفنوه في ثوبين يدل على وجوب التكفين، وأنه لا يشترط فيه أن يكون وترا. وقيل يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة، يستحب الاقتصار عليهما لأنهما من أثر العبادة فقد أحرم بهما، وحتى دل هذا على استعمال المستعمل من الثياب في التكفين، كما أن الشهيد يكفن في ثيابه التي مات في قتل فيها، وكذا المحرم يكفن في ثوبيه اللذين أحرم بهما الإزار والرداء ولو ظهر بعض جسده، لأنه قد يكون الإزار والرداء ما يغطي جميع الجسد. وقيل يحتمل أن الاقتصار عليهما لأنه مات فيهما وهو متلبس بتلك العبادة الفاضلة، ويحتمل أنه لم يجد له غيرهما، وأنه من رأس المال لأنه صلى الله عليه وسلم أمر به ولم يستفصل هل عليه دين مستغرق أم لا. لو كان الدين يقدم على معونة التجهيز لسأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام أنه سأل عنه عند الصلاة قال عليه دين؟ قالوا نعم يا رسول الله. قال صلوا، قال ترك سدادا؟ قالوا لا. قال صلوا على صاحبكم، فامتنع صلى الله عليه وسلم من الصلاة على صاحب الدين حتى التزم بها أبو قتادة رضي الله عنها عنه وأرضاه. فورد الثوبان في هذه الرواية مطلقين، وفي رواية في البخاري في ثوبيه، وللنسائي في ثوبيه اللذين أحرم فيهما. قال المصنف: فيه استحباب تكفين الميت في ثياب إحرامه، وأن إحرامه باقي، وأنه لا يكفن في المخيط. وفي قوله يبعث ملبيا ما يدل لمن شرع في عمل طاعة ثم حيل بينه وبين تمامها بالموت أنه يرجى له أن يكتبه الله في الآخرة من أهل ذلك العمل. وكذلك من عمل بطلب العلم واستمر عليه فقد جاء أنه يكون يوم القيامة شهيدا، لأن العلم نافع له ولغيره. الطاعة إذا كانت تتعدى عن صاحبها فهي أحب إلى الله من طاعة تقتصر نفعها على صاحبها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.